إن فيه تملقا وأثاما لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، فإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نطب الأجسام. كلنا واثق بود أخيه، ففي من زعاجنا وعلاما. شايف البيتين دون ما أجملهم؟ لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نطب الأجسام. كلنا واثق بود أخيه، ففي من زعاجنا وعلاما. لذلك فالمهم في المجتمع الإسلامي هو تصفية القلوب والنوايا، وليس المداهنة والمجاملة. وأنتم تشاهدون قد يدخل رجل صالح معروف صلاحه، لكن لا أحد يأبه له. قد يدخل رجل له جاه، له مال، له ثروة، ويقومون له قياما. هذا هو الإكرام الذي أمر به الرسول عليه السلام. نعم. فلذلك أنا أقول كلمة أخيرة في الموضوع على الناس المترابين المتحابين، على الأقل أن يعتادوا على ترك الخيار، وأن يتكلف بعض لبعض بالخيار، وأن يوسعوا دائرة ترك القيام بقدر استطاعة بحيث ما يعملوا مشاكل مع الناس. لكن في الوقت نفسه ما ننسى هذه السنة، أنه عدم القيام، عدم القيام هو السنة، والقيام هذا أمر عارض على السنة، فينبغي أن نحيي السنة دائما. وأما الأمر العارض فنحتاط له ونعمل بقدر ما نستطيع، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. ويوم يمشي الناس بهذا الطريق حينئذ ستنعكس العاده تماما. فلا نحن عندنا في عمان وفي دمشق، ما اقول عمان كلها ولا اقول دمشق كلها، لكن اخوان متفاهمين وعباد من بعض، اكبر واحد يدخل، اكبر واحد يدخل، ما احد يقول. إن كان المجتمع الحاضرين قليلين يدخل يسلم ويصافح ويجلس حيث انتهى بالمجلس، وإن كان الجمع غفير وكثير يكتفي بإلقاء السلام ويجلس حيث انتهى بالمجلس، أو حيث أراد به رب الدار أن يجلسه. هذا هو اللائق بتواضع المسلمين بعد النظام. أما هذا القيام فهو من شيم المتكبرين، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. أنا أعرف الناس بهذا، لأن لما كنت في المدرسة الابتدائية كنت أعرف الصف. لا لا في الفصل، كنت عريف الصف، هذا الفصل العريف يقف أمام الباب، لما يرى الأستاذ المعلم مقبل يقول للصف تهيأ، فإذا دخل قاموا جميعا. فكنت أرى أحيانا بعض الأساتذة يكون بينهم وبين بعض الطلبة حجازات مناصرات، إما أن يكون الطالب كسلان فالمعلم دائما يحط عليه، فهو يصير يبغضه، ما يحب يشوفه ولا يكرمه. لما يقوم الطلبة كلهم للأستاذ الداخل، فبعضهم من الطلبة اللي في نفسه بغض الأستاذ يختبئ تحت المقعد، والأستاذ يعلم ذلك فيتفاوض من حاله هيك ويكشمه ويطاله ويضربه ضرب مضرع. لماذا؟ لأنه ما قام له. وهذا من هنا جاء ما يروى عن شوقي، شو بيقول؟ كل المعلم كاد المعلم أن يكون نبيا أن يكون رسولا ويأمر بالصيام والرسول ينهى عن الصيام. هذا كله جهل بالإسلام. فلذلك فتعاهدوا بينكم السنة أما ناس غلب عنكم فتسيرونهم بحدود الاستطاعة. الله يسلمك. نعم جماعة لكن مع ذلك ينبغي أن لا نطوي هذا البحث. يعني يجب أن يوكل بعضنا بعضا. أيوة نجمع بين هذا وهذا. يعني ننشر العلم ونشاور الناس حتى تتفتح بصائرهم للسنة. بعض الأحيان 50 مرة من 50 واحد قبل 10 50 مرة. أنت ذكرتني الآن قصة أحد إخواننا هناك في دمشق قال لي حضرنا حفلا كبيرا جدا وأجلسونا في الكراسي المتقدمة. يقول وبدأ الناس يتواصلون وقبل أن يكمل الجمع سرت إشاعة الآن يدخل الباشا الفلاني. توجهت الأحبار إلى الباب. فعلا قال دخل الباشا فطبي وبقينا واقفين حتى جلس الباشا. قال ما كنا نجلس حتى سرت إشاعة أخرى الآن يدخل أمير الفلاني. فمن دخل فطبنا ولسه ما جلسنا سرت إشاعة أخرى البيت الفلاني العالم الفلاني. قال هنا الشاهد ما شفت حالي إلا قائم قاعد كأنه تحت من زنبرة ناظر. هي شيخ سؤال بقى الناس إذا تدين يجلس يبدأ فوضه إلى الرقبة تقريبا أو تحت الرقبة شوية في صلاة دائم يقول كذا أم الواقع ويطلع كأنه جميل جدا جدا يصير تقريبا وأنا دائم يتبسم يضحك. هل هذا من السنة؟ والله هذا السؤال يذكرني بشيء كأنه أمر طبيعي بالنسبة للشباب المتحمس. ذلك كما جاء في قصة عبد الله بن عمر بن العاص. عبد الله بن عمر بن العاص كان شابا من صلحاء شباب الصحابة ويدلكم على ذلك قصته بعد أن زوجه أبوه بفتاة من قريش. وبعد الزواج سأل والده خنته عن علاقتها أو علاقة زوجها بها فكان جوابها فيه كناية لطيفة باللغة العربية الفصيحة. قالت إنه لم يطأ لنا بعد فراشا. يعني كأننا ما تزوجنا. وكشيء طبيعي ما سرر بهذا الخبر والد عبد الله وهو عمر بن العاص فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله فإما أرشد إلي فإما لقيني. فقال لي يا عبد الله بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء. فقال قد كان ذلك يا رسول الله. قال فإما في جسدك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزوجك أي من وجودك عليك حقا ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع له منهجا في العبادة حتى ما يوالي فيها ولا يتكاسل عنها، وهو كان يقرأ القرآن في كل ليلة مرة، وكان يصوم الدهر. فمن كان كذلك في غدوه في عبادته لا يصح للزواج، لأن نشاطه توجه كله إلى العبادة. فيما يتعلق بقيامه في الليل وقراءته للقرآن، قال له اقرأ القرآن في كل شهر مرة، بدأ كل يوم مرة، اقرأ القرآن في كل شهر مرة. قال يا رسول الله إني شاب، إن بقوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. وهذا موضع عجب حقيقة، لأن الناس اليوم على عكس هذا تماما، خاصة الآباء مع الأبناء الصالحين، ينبت الولد في منبت صالح فيتعبد ويحرص على إقامة الصلاة في المساجد وعلى حضور الدروس للعلماء الأطفال، فيثبته أهله أبوه وأمه ويقولان له احوينتك أنت بعد شاب بتلاحي قدامك، اصبر اصبر يا ناس 30-40 سنة. أما الشاب هذا المتدين يقول يا رسول الله إني شاب، إني قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك، كيف تقول لي اقرأ القرآن في الشهر مرة يعني؟ فقال له عليه السلام اقرأ القرآن في الشهر مرة. قال يا رسول الله إني شاب، وكرر العبارة نفسها إلى أن انتهى معه عليه الصلاة والسلام إلى قوله اقرأ القرآن في ثلاث، أي يسمح لك أن تقرأ القرآن في ثلاث ليالي لا أقل من ذلك، فمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. هذا فيما يتعلق بقيام الليل والتلاوة القرآن. أما فيما يتعلق بالصيام فهو كان يصوم الدهر، فقال له عليه الصلاة والسلام صم من كل شهر 3 أيام، والحسنة 10 أمثالها، أي فكان ناسم ثم في الدهر. قال يا رسول الله إني شاب، إني أستطيع أكثر من ذلك، إن بي قوة. فلم يزل عليه الصلاة والسلام يتساهل معه إلى أن قال له صم يوما وأفطر يوما، أينه أفضل الصيام، وهو صوم داود عليه الصلاة والسلام، وكان لا يفر إذا لاقى. هذا الحديث جمع العدل في العبادة والقوة في الجسم. صوم داود عليه السلام، فإنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى، لأنه لا يزال محتفظا على قوته. أما إذا صام الدهر فستنهار قواه مع الزمن، ولا يستطيع حين ذاك أن يثبت في ملاقاة الأعداء. قال يا رسول الله إني أريد أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك، يريد أفضل من صوم داود. قال لا أفضل من ذلك. ثم فارق عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنهاج، وراحت ايام وجاءت ايام، وانتقل الرسول عليه الصلاه والسلام الى الرفيق الاعلى، وشاخ عبد الله بن عمر وراحت القوه التي كان يفخر بها، ولكنه كان يشق عليه أن يدع ما فارق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو هي الرخصة؟ قال له اقرأ القرآن في كل شهر مرة، مرض فيها. قال له صم من كل شهر ثلاث أيام، مرض فيها. لكن متى انتبه لخطئه؟ بعد أن شاف وأسن وطبق. فكان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية في هذه القصة في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. إيش معنى إن لكل عمل شرة؟ الشرة هو النشاط، النشاط الشديد، وهي طبيعة الشباب يهجم على العبادة دون ما يفكر إيش في العاقبة. إن لكل عمل شرة، مثال إنسان يمسك إيده قبضة حديدية، لكن إلى متى يستطيع أن يظل قادما عليها مهما كان قوي العضلات؟ ترى ربي عمي كذا بعدين تنفلق الأمر. لذلك أمر رسول عليه السلام بالاعتدال. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حب الأعمال إلى الله أزلمها وإن قل. نحن في الوقت الذي نسر بإقبال الشباب اليوم على الدين والتعبد والتقرب إلى الله عز وجل بما شرع، فنحن ننصح بالاعتدال أيضا في العبادة خشية أن ينعكس معهم الأمر وينقلب إلى الإفلات الموضوع وعدم الاهتمام حتى بالفرائض من العبادات. فخير الأعمال أدومها وإن قل. هكذا نحن ننصح إخواننا الشباب لأن يعتدلوا وأن لا يغادروا، لأن الله عز وجل يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال عليه السلام منطلقا من هذه الآية إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. فنحن ننصح هؤلاء كما ننصح الفريق المقابل لهم الذين لا يهتمون إلا بأداء الفرائض فقط، ثم لا يبالون بارتكاب المخالفات الشرعية بحجة أنهم يصلون الصلوات ويصومون رمضان، وأن هذه الصلوات وصيام رمضان من المكفرات، ولا ينتبهون إلى أن كثيرا من هذه الصلوات والصيام بحاجة إلى ما يتم هذه العبادات لما فيها من نقص، كما جاء في خصوص الصلاة مثلا قوله عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمها سبعها سدسها خمسها ربعها نصفها. أيضا الصلاة التي يصليها أكثر الناس إنما يكتب لهم بالأحسن أحوال النصف يتولى بعضهم العشر أحسن من العشر التشاء وهكذا. فإذا إذا كان هذا النقص موجودا في الصلاة فيجب أن يكون عندنا احتياطي من الصلاة وهو الإكثار من النوافل. كذلك قال عليه الصلاة والسلام في حق كثير من الصيام، قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع عامه وشرابه. فصيام صومان: صوم عن الماديات المفطرة وصوم عن المعنويات المفطرة، لكنها من رحمة الله عز وجل لم يجعلها مبطلة، المفطرات المعنوية لم يجعلها مبطلة للصيام لصعود ذلك على الناس. فقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، هذا كأنه يعني أنه لا صيام له. الذي يشهد شهادة الزور ويكذب في أقواله ويرتكب الفسق والفجور فهذا ليس لله في حاجة أن يدع طعامه وشرابه، لكن الله عز وجل إنما جعل المبطل للصيام إنما هو المفطرات المادية المعروفة: الأكل والشرب والجماع والاستقرار. لهذا نحن نأمر الفريقين الذين يغالون في عبادتهم أن يعتدلوا وأن لا يأخذوا هبة واحدة، لأنه يخشى أن يتراجع الآخر، كما نأمر الشباب الآخر الذي يكتفي بالإتيان بالفرائض بس ثم لا يهتم بإتمام هذا النقص الذي يقع في صلاة كل واحد منا، بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب العبد يوم قيام الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته، انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته، الفريضة التي لم يكتب له منها إلا عشوة في أحسن الأحوال نصفها، بين النصف الثاني يكمل من النوافل. ولذلك على المسلم أن يحرص على الإتيان بالفرائض من الصلاة والصيام والنوافل أيضا حتى يوم القيامة، إذا وزنت صلاته وعباداته تكمل له من النوافل التي كان قد أتى بها مع الفرائض. وبهذا القدر كفاية، لأنك أنت تفضلت وجئت هنا بسيارتك، والآن عليك أنك ترجع معنا وترجع إلى هنا ويكون دخل نصف الليل. فجزاك الله خيرا. يعني سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب